بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قد رأينا أو سمعنا ما حل بإخواننا من أهل السنة بمصر من القتل وسفك دمائهم وإراقتها، مع ورود الوعيد الشديد في القرآن والسنة من الاعتداء على دماء أهل السنة وعلى دماء المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. استمع إلى هذه الآية العظيمة وما فيها من التهديد والوعيد. فإراقة دماء أهل الحق، دماء أهل السنة، إراقة دماء أهل السنة من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وقذف المحصنة، وقتل النفس المؤمنة، والفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وإلحاد بالبيت، قبلتكم أحياء وأمواتا. فإراقة دماء أهل السنة من أكبر الكبائر. هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي، وهذا الذي ينبغي أن نصفه، أن نصف هذا الفعل الشنيع بهذا الحكم الشرعي. ما نركز على بعض المصطلحات، هذه المجزرة وهذه المذبحة، بل لابد أن نقدم الحكم الشرعي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السيف فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه، حتى يشيمه عنه، أي يخفيه ويدخل هذا السلاح في غمده. ما دام أنه مشير بهذا السلاح على أخيه فالملائكة تلعنه، نسأل الله العافية والسلامة. أما ما ورد في الأحاديث من التهديد والوعيد على قتل وسفك دماء أهل السنة ودماء أهل الحق ودماء المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار، أي لألقاهم على وجوههم في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستمعوا إلى هذا الحديث، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي فرح وسر بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه نافلة ولا فرضا. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، فمن يقتل مؤمنا ويغتبط، يفرح ويسر بأنه قتل هذا المؤمن، فهذا مصيره وجزاؤه، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، أو قتل مؤمنا متعمدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. واستمع أيها الجندي في الجيش المصري إلى هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي رب، إن هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه، يتحمل هذا الإثم العظيم. أيها الجندي في الجيش المصري، لا تقل: أنا عبد مأمور. أنت عبد لله فقط، لست عبدا للعبيد. أنت عبد لله، لست عبدا للعبيد. لا تقتل أهل السنة، لا تقتل أهل السنة، ولا تقتل أخاك السني من أجل أن تكون العزة لفلان أو لعلان. فهذا مصيرك يوم القيامة. ثم أنت أيها الجندي في الجيش المصري، كيف تطاوعك نفسك على قتل أخيك وعلى سفك دمه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله، فيقول الله: فيما قتلت هذا؟ فيقول: في ملك فلان. لا تبع آخرتك أيها الجندي وأيها الشرطي، لا تبع آخرتك بدنيا غيرك. أنت تبوء بالإثم يوم القيامة من أجل أن يتربع فلان وفلان على الكرسي. لما تبيع وتخسر آخرتك بدنيا فلان أو علان؟ فاتقوا الله تبارك وتعالى في دماء أهل السنة. وبكلمتي هذه أنا ما أقصد جماعة معينة أو طائفة معينة، إنما أقصد أهل السنة بمصر. أقصد أهل السنة بمصر، وهذه الملايين، الجموع الغفيرة، ما تنتمي كلها إلى جماعة معينة أو إلى فكر معين أو إلى طائفة معينة. هؤلاء مجموع أهل السنة، هؤلاء إخواننا من أهل السنة بمصر، وهم جزء منا ونحن جزء منهم. أهل السنة في كل مكان هم إخواننا، ونحبهم ونريد لهم الخير، ونحرص على دمائهم وأعراضهم وبلادهم، وندعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وأن ينصر أهل السنة في كل مكان. فهذا الواجب علينا، أن نحرص على إخواننا من أهل السنة، أن نحرص عليهم، وأن نحرص على دمائهم وأعراضهم وبلادهم، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظهم في كل مكان وفي كل بلدة وفي كل بلاد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحق، لأهل الإيمان، أن يكونوا كالجسد الواحد. فمجموع أهل الحق والسنة هم إخواننا، هم إخواننا، ونحب لهم الخير، وندعو لهم بكل خير أن الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشملهم برحمته وأن يوفقهم إلى كل خير وأن يسددهم. هذا يجب أن يكون هذا دعاؤنا لكل أهل السنة في كل مكان. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.